فله اسم اصل. اما القسم الثاني له اسم لكن لم يوقف عليه، اي للاختلاف لم يترجح فيه كنيه فيه اسم او له اسم، او يحمل لم يوقف، يعني يعرف له اسم لكن يعني لم يتاتى للعلماء ان يقفوا على هذا الاسم، والذي يترجح عنده الله اعلم الاول. نعم. قال ابو مويهبه صحابي ابو شيبه الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينيه ودفن هناك رحمه الله، ابو الابيض عن انس، ابو بكر بن نافع شيخ مالك، ابو النجيب بالنون مفتوحه، ومنهم من يقول بالتاء المثناه، ابو التجيب يعني على من يقول بالتاء المثناه من فوق مضمومه، ابو التجيب. قال ومنهم من يقول بالتاء المثناه من فوق مضمومه وهو مولى عبد الله بن عمر، ابو حرب بن ابي الاسود، ابو حريز ابو حريز في خلاف ذكره في الحاشيه الشيخ احمد شاكر في مساله ان هل ابو النجيب هذا مولى عبد الله بن عمر ام لا. نعم. قال ابو حريز الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محله بمصر. ثالث من له كنيتان احداهما لقب مثاله علي بن ابي طالب. اذن الاول من اسمه كنيته، الثاني من له اسم لكن لم يوقف عليه، الثالث من له كنيتان احداهما لقب. نعم. قال من له كنيتان احداهما لقب مثاله علي بن ابي طالب كنيته ابو الحسن ويقال له ابو تراب لقبا، ابو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بابي عبد الرحمن، وابو الزناد لقب حتى قيل انه كان يغضب من ذلك، ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بابي عبد الرحمن، وابو الرجال لقب له لانه كان له 10 اولاد الرجال، ابو ثميله يحيى بن واضح كنيته ابو محمد، ابو الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم يكنى بابي بكر ولقب بابي الاذان لكبر اذنيه، ابو الشيخ الاصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته ابو محمد وابو الشيخ لقب، ابو حازم العبدوي الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص وابو حازم لقب قاله الفلكي في الالقاب. هل له كنيتان احداهما لقب؟ نعم. قال الرابع وله اسمه، له كنيتان واسم لكن يعني احدى الكنيتين لقب. نعم. قال الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بابي خالد وبابي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بابي القاسم فتركها واكتنى بابي عبد الرحمن. لعله تركها لما في ذلك من كراهية أو نهي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فالصحيح أنه لا يكتنى بأبي القاسم مطلقا. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، هذا حديث شاذ لا يصح، هذا حديث شاذ لا يصح، الذي فيه جواز التكنية بأبي القاسم لمن لم يسمى باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا الحديث، وقد تكلمت عليه بتوسع في كشف الغمة، فلا يصح هذا الحديث. والصحيح أنه ينهى عن التكنية بأبي القاسم مطلقا، وما جاء عن بعض الرواة أنه يكنى بأبي القاسم إما لأنه لم يعلم النهي، وإما لأنه صحح ذلك الحديث الذي هو شاذ، حديث أبي هريرة من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا تسمى باسمي، أو يحمل أيضا بل إن بعضهم اسمه محمد ويكنى أبو القاسم، إن بعضهم أيضا اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم. وعلى كل لو فرضنا أن أحدا فعل شيئا على خلاف